أوضحوا لنا طرق الدين التي ليس فيها ربا ولا شبهة، حيث أننا معشر المستدينين نحتاج للدين الكثير، أرشدونا جزاكم الله خير. نرشدك إلى أن تشتري وتبيع بالطريق الشرعي، لا تبيع بالطريق المحلى بالربا، تشتري إلى أجل اللي يسمونها الوحدة، تشتري إلى أجل لحاجتك ثم تبيعها لا بأس إلى أجل معلوم. إذا كان الذي باعك باعك شيء عنده مقبول قد حازه، إذا غز محيوز عندك في بيتك، طرائق موجودة عندك، حافظة موجودة، سيارة موجودة، ما يبيع شيء بالناس، يبيع شيء عنده، ليس له يبيع ما ليس عنده، إذا كانت السيارة موجودة عنده، أكياس عنده في بيته في دكانه، أواني عنده، حبوب عنده جارت منه إلى أجل ثم تقبضها أنت، لا تبيعه عنده، تقبضها أنت أيضا، تنقلها من بيتك أو من دكانه أو بخارك وتنقلها إلى السوق أو إلى بيتك أو إلى دكانك ثم تبيع المهد. هذا هو الطريق الشرعي. أما أن تشتري شيء عند الناس عند التجار ما بعد شراه، يبيع عليك شيء في الهواء ما بعد شراه ولا بعد هذا ما يجوز، أو تشتري منه ثم تبيعه عندك في الدكان، تبيع عنده ما قبضته ولا حسته إليك، رغمها أن تبع السلع حيث الساعة حتى يأخذها التجار إلى بحاله. وقال الحكيم لا تبيع ما ليس عندك، لما قال الحكيم الحزام يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أشتريها، قال لا لا تبيع ما ليس عندك، فأنت تذهب أول تشتريها وتحوزها ثم تبيع على الناس، والمحتاج إذا اشتراها يقبضها ويأخذها ثم يبيع على الناس بعد ذلك حتى يكون المال قد فيه وقد حفظ وقد انتقل من يد البائع الى يد المشتري، فلا يبقى فيه غرر ولا خطر ولا شيء. والمسلم اذا توقى الشر وتحرى الخير عانه الله، لكن مصيبه يجازف ولا يبالي ولا يهمه الشر، هذه مصيبه. اما من يتحرى الشر ويتحرى ما اباح الله له، فالعلماء الموجودون بحمد الله يرشدون الى الخير اذا سال، ويحضر حلقات العلم مثل هذه الحلقات ويستفيد ويعلم غيره وينقل الفائده الى غيره. وهكذا السلام، إذا بعت من ذمتك أطواع معلومة من الرز أو من الحبوب أو من الشعير أو من القهوة، أطواع معلومة أو كيوات معلومة إلى أجل المعلوم بثمن يسلم لك في الحال، واشتري مني مثلا 100 صاع ب1000 ريال، 1000 صاع بكذا وكذا ب10,000 ريال إلى أجل المعلوم، تعطيه إياه يسلم لك الدراهم حالا تنتفع بها، ويبقى هذا الحب أو القهوة أو الغيل أو السكر في ذمتك إلى أجل المعلوم، هذا يسمى السلف، فلا بأس بهذا. كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون في الثمار سنة والسنتين، في التمر في الحبوب وهكذا أشباهها. يسمى السلف البائع يبيع من ذمته ويأخذ من المشتري دراهم معلومة يقبضها في الحال ينتفع بها يشتري بها حاجاته، وإذا حدث الأجل سلم له ما أسلم في ذمته من حبوب من تمر من غير ذلك.